وقد زارنا في هذا اليوم. إخوان، كما علمتم من البيضاء من أحبتنا حفظهم الله من الدعاة إلى الله في تلك البلاد، بلاد البيضاء، في المناطق المحررة من هذا الخبيث النجس الرجس الحوثي، فلهم دعوة جميلة، نحو 40 داعية أو أكثر متفرقين في تلك المناطق يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يحرر ما بقي من بلاد البيضاء وغير البيضاء ليتمتع الناس بعلم أهل السنة ويتمتعون بخطبهم ومحاضراتهم ودروسهم، فإن التضييق حاصل في المناطق التي تعلمون. قد حصل لهم من التضييق ما حصل في هذه السنة في صلاة العيد، عيد الفطر، ومنعهم من إقامة الصلاة في وقتها، فاضطر إخواننا لما علمتم من تأخيرها في اليوم الآخر الثاني، وصلوا الحمد لله أكثرهم صلى في اليوم الأول في وقتها، ثم صلوها في اليوم الثاني مع أولئك أخذا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة، فصلوا الصلاة في وقتها ثم صلوا معه واجعلوها سبحة، وهذا في أمراء المسلمين. وأما هؤلاء الزنادقة كفار لا إمارة لهم على أهل الإسلام كما تقدم معكم الأدلة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فليست لهم إمارة لا كبرى ولا صغرى، وليست لهم ولاية لا كبرى ولا صغرى، حتى الكافر بالنسبة لابنته ليست له ولاية، فلا يجوز أن يزوج ابنته المسلمة الكافر، وإنما يتم العقد عن طريق بعض أقاربها المسلمين، وهكذا أيضا في الولاية العظمى، فليس الكافر ولاية على أحد أبدا، إذا كان على قريبه ليس له ولاية إذا كان كافرا، فكيف على الجميع الأجانب منه وهو كافر بالله سبحانه وتعالى، فليست لهم ولاية ولا إمارة. ولكن بعض الناس يسعى في تصحيح إمارتهم وتصحيح ولايتهم، ويسعى في استتباب الأمن لهم، وهو ذلك المخذول محمد الإمام عليه من الله ما يستحق، أسأل الله أن يعامله بما يستحق، فإنه منافح عن الحوثي جدا، ومغرر للمسلمين، وخادع لهم، ومزين للحوثي، وأنه ولي أمر، وأنه يجب اجتماع الكلمة، وأنه لا يصلح أن تصلى صلاة العيد في وقت آخر، بل يجب، والعيد لا يكون إلا عند بالاجتماع، أما صلاة العيد فيجوز، فكان ابن عمر يصلي مع الحجاج، فلما رأى أنه يؤخر الصلاة ترك الصلاة خلفه، وهكذا أيضا غير ابن عمر عطاء وجماعة من السلف، كان الحجاج يؤخر الصلاة، فيقول عطاء دخلت يوم الجمعة وقد أخر الصلاة وأمسى، فصليت الظهر وأنا قائم، ثم صليت العصر وأنا جالس، ولم ينتظر الحجاج حتى يصلي بالناس، بل صلى الظهر وهو قائم، ويظنون أنه يصلي نافلة، قال فصليت الظهر وأنا قائم، وصليت العصر وأنا جالس. وهكذا أبو جحيفة رضي الله تعالى عنه، لما كان عبد الملك يؤخر الصلاة كان لا يحضر، أو كان يصلي الصلاة في وقتها ولا يصلي مع عبد الملك، وهؤلاء مسلمون، حجاج مختلف فيه وعبد الملك مسلم، ومع ذلك ما تطيب أنفسهم أن يصلوا الصلاة مع أناس يصلوها في غير وقتها، ما تطيب، فكيف بالحوثي هذا؟ فما يجوز أن يحث الناس على موافقة الحوثي، الحوثي خبيث، الحوثي زنديق، وهذا الرجل هو المنافح عن الحوثيين في هذا الزمان والمصحح لمسار الحوثيين، ولذلك باركوا لدعوته هذا وتركوه، وباركوا لدعوته لأنه يخدمهم خدمة عظيمة لا يستطيع أحد أن يخدمهم بها، لأن ثقة الناس بأهل العلم ومن تقمص العلم ثقة عظيمة، وربما لمكانته السابقة الناس لا زالوا يحسنون به الظن، ولكن هذا سيسلب مع الأيام إذا رأوا مثل هذه المواقف السيئة، بإذن الله ستسلب الثقة من محمد الإمام ومن غيره من المخاذيل، هذه من العقوبات، لأنهم حاربوا السنة وحاربوا أهلها، فعاقبهم الله بنقض الغزل من بعد قوة أنكاثة، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، محمد الإمام ينقض غزله نقضا، قد كان يتكلم في الرافضة بكلام شديد، وألف ذلك الكتاب الكبير في الرافضة على ممر الزمن، الرافضة على ممر الزمن أو نحو ذلك، تكلم على أئمتهم وتكلم على أمهم عليه، فهم ليسوا غافلين عن كتبك ولكن يتحينون لك يوم، والآن يستعملونك ويستخدمونك. التغرير بالمسلمين فقط استخدام واستعمال واستمتاع، يستمتع بعضكم ببعض مثل الجن والإنس، ولك وقت عندهم محدود مقدر، وأما الآن فهم في حاجة إليك فسيتركونك. فالحاصل نسأل الله أن يحرر البلاد من أيدي هؤلاء. وهذا الرجل يعتقد إسلام الرافضة ويعتقد أنهم ولاة أمور، وقد أخبرنا بعض إخواننا عنه وعن علي الرازحي الخبيث أيضا، وأنهم اجتمعوا ببعض الإخوة واستدعوه وحضر إليهم، وكان يريد المسجد حقه الذي له في صنعاء على أنهم يقومون عليه يسلمه لهم وهم يقومون عليه ويعطونا ما يسر الله، فحضر ذلك المجلس ثم أشار الإمام إلى الرازحي أن يتكلم، فتكلم علي الرازحي. وهذا المجلس الذي أشير إليه يعني غير مجلس الإمام، أي المجلس الذي يتكلم فيه الأخ المدعو الذي استدعوه، حضره يقول أخونا نحو 100 وهم يسمعون منه هذا الكلام. وماذا قال له علي الرازحي بإشارة محمد الإمام؟ قال فتكلم الرازحي وقال نحن سنتعاون معك لكن لنا شرط. فما هو الشرط؟ قال أن لا تمكن أصحاب الحجوري من الخطب في هذا المسجد ولا من المحاضرات. فقال لهم لماذا لا أمكنهم؟ قالوا هؤلاء أياديهم ملوثة بالدماء، بدماء الأبرياء. أياديهم ملوثة بدماء الأبرياء. من هم الأبرياء يا جماعة؟ من أصحاب الحجوري؟ قاتلوا من؟ قاتلوا الرافضة، قاتلوا الرافضة، وأياديكم ملطخة بدماء الرافضة الأبرياء. محمد الإمام يسمع، هو الذي أشار إليه، فقال أنا واحد ممن قتلت الرافضة، وكان يقاتل في جهة حجور، أنا واحد منهم. قال كيف يعني يدي أيضا ملطخة بدماء الأبرياء؟ فقام ظنه تركهم وما رضي بهذا الشرط أن أيادي أهل السنة ملطخة بدماء الأبرياء. هذا يشهد عليه المجلس نحو 100 حضروا ذلك المجلس، وهذا الأخ يحدثهم بهذا الحديث، ونسأل الله العافية. فهم يصححون سيرهم ويصححون ما هم عليه، وقد أبرموا تلك الوثيقة التي لا تخفى على كثير من طلاب العلم، فيها الحث على التعاون، على التعاون في إقامة الدين وغير ذلك، وليس بخاف ولا ببعيد عن إخواننا أن محمد الإمام كان يخطب تلك الخطب التي يدافع فيها عن الحوثيين ويزن ويتكلم في السلفيين وأنهم قطاع طريق، لما قطعوا الطريق على الحوثيين فحسب، على الحوثيين، وكانوا يتلمسون الحوثيين لأن الحوثي أبى أن يدخل شيء إلى دماج من الأطعمة وما يحتاجون إليه، فعاملوه بالمقابل كما أمر الله سبحانه وتعالى، فإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. فأذن الله سبحانه وتعالى أننا نعاقب بمثل ما عوقبنا به، وهذا قليل الفقه وعديم الفقه. فأراد إخواننا أن يعاقبوا الحوثي بمثل ما عاقب إخوانهم ووقفوا له في الطريق، وقد صنع ذلك أبو بصير رضي الله تعالى عنه، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في بدر قبل ذلك وقبل حصول المعركة ليتلقى قافلة أولئك، لأنهم أخذوا أموالهم في مكة، أخذوا أموالهم وعبثوا بأموالهم، فأراد أن مقابل هذا نأخذ هذه القافلة التي جاء أبو سفيان بها، وهذا رجل عديم الفقه والله. وهكذا أبو بصير لما رده رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ ساحل البحر وكان يتلقى أولئك المشركين، يتلقى أولئك المشركين، فأثنى عليه رسول الله ويل أمه مسعر حرب لو كان له رجال، ويل أمه مسعر حرب لو كان له رجال. وهذا يظن هذا ليس مما ينبغي أن يفعل وأنه حرام، هؤلاء قطاع طرق إلى آخر ذلك. في المقابل هو مدح للحوثي وثناء للحوثي وأنه مظلوم وأن طريقه تقطع وناسه يؤذون من قبل هؤلاء في تصوره المجرمين. فحسبنا الله ونعم الوكيل. فمحمد الإمام في غاية الزيغ. نحن الآن ما نتجادل في محمد الإمام مبتدع أو غير مبتدع، هذا شيء من المسلمات، لكن نخشى مما هو أعظم، مما هو أعظم ربما نماسك بعض الناس أنه لا يحكم بهذا الحكم، لا يحكم بهذا الحكم، يتأنى ويترك الحكم لأهل العلم، يترك الحكم. نحن مسألة الجدل في محمد الإمام هل هو مبتدع أو غير مبتدع هذا شيء مفرغ منه، فهو في غاية الانحراف وفي غاية الضلال بهذه الأقوال البائرة التي يتبناها في الدفاع عن أهل الباطل وفي الدفاع عن الحوثيين الرافضة الملاعين، وهو يدافع عنهم دفاعا مستميتا، وليس ثم أحد يدافع عنهم إلا محمد الإمام في بلاد اليمن، كلما أتوا ببائقة قام محمد مدافعا عنهم. ولا يخفاكم أيضا ما قاله في حرب عدن من هذه الشطحات التي يقع فيها وهذه المطبات التي يقع فيها مطب بعد مطب، وانتصارات عدن إلى جهنم، صارت عدن إلى جهنم، حسبنا الله ونعم الوكيل. حكم نسأل الله العافية والسلام، أحكام جائرة يحكم بها، وما علمنا له حكم بعدما تردى في الحوثيين، بل أرسل من أرسل من أبنائه وهكذا من أولئك التفاوض معهم، المبارك لما هم فيه، مبارك لما هم فيه، والعياذ بالله، والسلامات الحارة الكثيرة، فنسأل الله العافية. يا أخي مثلكم مشايخ كثير في معبر وفي مفرق حبيش وهكذا في دمار وفي غيرها من أصحابك، ما لهم كلام، ساكتون، فلماذا تتبنى مثل هذه الأشياء أنت ثم ما تريد أحد أن يحاسبك عليها؟ وللأسف الشديد نجد من علماء المملكة من يدافع عنه وممن يتأول له مثل هذه البوائق، هذا والله حرام. ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم، ولا تجادلوا عن الذين يختنون أنفسهم فتمسكم النار، رجل يختان نفسه فلماذا تجادلون عنه وتتأولون له وأنه مضطر؟ مضطر على أي شيء؟ إلى أي شيء مضطر؟ الرجل يصرح لكم تصريحا واضحا وأنه لم يرغمنا أحد في خطبة العيد على شيء، بل هذا باختيارنا قلناه، صرح لكم مثل هذه التصريحات ثم هو مضطر عندكم بعد ذلك؟ أين العقيدة التي أنتم عليها وعلمناها عنكم؟ وأين الولاء والبراء من أهل الشطط أهل الخناء من أمثال محمد الإمام؟ أين هذا كله الذي نسمعه عنكم في الأشرطة ونراه في كتبكم نقرأه؟ فإن هذا فمثل هذا ينبغي أن يحذر منه جدا وأن يتبرى منه أهل الولاء وأهل البراء الصحيح. يجب على علماء المملكة الذين يصححوا مسار الإمام وأنه إنما زل أو أخطأ أن يتبرأوا من ذلك القول وأن يتبرأوا من محمد الإمام. محمد الإمام مصحح أخطاء الحوثي، محمد الإمام مدافع عن الحوثي في اليمن، فله نظراؤه من أهل البدع ما سمعنا عنهم دفاعا والله، فلا الدماري ولا البرعي ولا غير البرعي ممن تعلمونهم يدافعون عن الحوثي ساكتون، ما استطاعوا يتكلموا بالحق سكتوا، سكتوا الحمد لله، هم يعني على هذا السير الحسن نعتبره في هذا الباب، في هذا الباب سكتوا، ما استطاعوا يتكلموا بالحوثي، ما أثنوا عليه بالباطل مع أنهم منحرفون مثلك، لكن ليست لهم مثل هذه الكلمات التي تؤخذ عليهم. فالرجل زايق ولا يجوز الجدل فيه، وللأسف الشديد أصحاب هؤلاء الذين في معبر ما أدري ما هذا الخذيلة التي فيهم، ما ندري ما هي الخذيلة التي فيهم، أنهم يسمعون وساكتون، يسمعون مثل هذه الأشياء وساكتون عنها من أجل 70,000 أو من أجل 20,000، يا أخي اطلع للبحر ولا احمل لي حجارة وإلا أذهب إلى أناس مستقيمين طيبين. فإن الرجل ذلك العالم نصح ذلك الذي هو تلوث بالمعاصي أنه يأتي إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أناسا يعبدون الله، فذهب إلى مكان آخر يا أخي، مكان غير هذا المكان الذي فيه محمد الإمام الزايق الذي تسمعون وتجرعون منه ما تجرعون، أنتم صححون أو تسكتون، بين مصحح وبين ساكت ممن هم عندها في معبر، بين مصحح وبين ساكت، هذا ما يجوز الله، ونسأل الله العافية والسلامة. فهذا الذي نعتقده في محمد الإمام وأنه رجل مدافع منافح مصحح لأخطاء الحوثي، وليس ثم في اليمن أحد يدافع عن الحوثي ممن ينسب للعلم وأهله وممن ينسب إلى السنة، زعموا بعضهم يزعم أنه ينسب إلى السنة يصحح أخطاء الحوثي أو يدافع عن الحوثي إلا محمد الإمام. فعلى هذا ينبغي لمن أثنى عليه أن يراجع حسابه وأن يراجع أمره، فإنه تغرير بالمسلمين. فصار الناس الآن على هذا، أن العلماء قالوا مضطر، وأن العلماء كذا وكذا، إيش مضطر يا أخي؟ عيب عليكم والله، مضطر لأي شيء، يسكت ساكت الحمد لله. فإذا أتوا بالسيف وقالوا إما أن تقول كذا أو تقول كذا، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فيصبر بعد ذلك، ولو قال كلمة الكفر ما تضره عند الله سبحانه وتعالى. أما الرجل فهو نراه منشرح الصدر، وبعدها يا أخوان متعالم جدا جدا متعالم ويصرخ، والعلماء ولا بد أن ترجعوا للعلماء في مثل هذه القضايا، هو العالم المقصود، هو رجعوا إلى محمد الإمام، يا أخي أنت لست منهم، لا بد أن تعرف هذا الحجم الذي أنت عليه، لست منهم. هذه نوازل يفتي فيها مثال الفوزان وأمثال المفتي العام وأمثال الشيخ يحيى حفظه الله تعالى فهو الله عالم وإن رغمت أنوفكم، وقد جربه أهل العلم وأهل الفضل وعلم واقفه في نوازله، وكيف مر بتلك المراحل التي في دماج كان مع الحوثيين ويعالج الحوثيين، كيف عالجها بذلك العلاج الشرعي الجميل ولم يخضع للحوثي ولم يتنازل للحوثي أبدا، ولم يجد حرفا للحوثي من الشيخ يحيى يستغل عليه. كل هالمراحل تلك التي مرت علينا في دماج مرحلة بعد مرحلة وحرب بعد حرب، ونحن نخرج بعزة وكرامة، وآخر المخارج ما علمتم التي خرجناها دون خضوع للحوثي، تركنا دارنا حتى لا نخضع للحوثي. أنت متمسك لك في معبر هكذا يا أخي، معبر إيشي معبر إيشي، خرج وإن شاء الله عزيز مكرم اذهب لك المملكة وتكلم في الحوثي ما شئت، ولا تبقى خاضعا لهذا. فتفرق إخواننا هنا هنا ورفعوا رؤوسهم، تكلموا في الحوثي، الشيخ تكلم في الحوثي وطلابه تكلموا في الحوثي وحذروا الناس من الحوثي، ولو بقينا في دماج ربما نخضع مثل ما خضعت لنا لسلم الله، لكن رأينا أن الموت للذل وأننا نتعب ونذهب يمين وشمال ونتفرق ولا نبقى ذليلين تحت أسر الحوثي. هذه هي العزة والله، ما اختاره الشيخ لنا بأننا نخرج هذه العزة وهذه الكرامة. وقد خرج أنبياء قبلنا، وخرج نبي الله موسى، وخرج أنبياء كثير تركوا بلدانهم من أجل العزة ولا يبقوا ذليلين تحت وطأة الكافرين وهؤلاء الحوثيين. لكن الرجل ذليل أصلا، هو ذليل، أذل نفسه بالمال بعطايا الإخوان المسلمين وبعطايا الجمعيات بعطايا بعض السياسيين قبله، أذل نفسه وخضع، خضع من أجل هذا، ونسأل الله السلامة. كما خضع الإخوان المسلمون بعطايا الاشتراكيين وعطايا اليهود، من قال هذا؟ وأننا يقينا نعلم أن هذه الدعوة يدعمها اليهود والاشتراكيون، ها؟ أحمد شاكر رحمه الله تعالى يقينا، عندنا يقين يقول، فلا تخضع بعطايا الكافرين، فإنهم لا يعطونك إلا لسلب الخير ولسلب السنة ولسلب الدين. فأرض الله واسعة، أرض الله واسعة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى وعاتب أولئك الذين بقوا في بعض الأماكن مع استطاعتهم على الخروج. فأنت لا تذل نفسك من أجل الحوثي. إخواننا الذين هم هناك نحن نعتقد يقينا أنهم إذا حصل لهم شيء من هذا الذي حصل لك ما أظن أحدا منهم يبقى، سيذهبون، أرض الله واسعة، ولا يبقى ذليلا يفتي للحوثي ما يريد. إذا جاءت العيد وحصل خلاف، ها يا إمام قم تكلم، وإذا حصل حرب في جهات أخرى هذه فتنة وننصحكم بالصلح، الصلح مع من يا مسكين؟ صلح مع من؟ فتنة، وأنصح الجبهات بأن يصطلحوا مع هؤلاء وأن يصطلحوا وأن يكونوا بينهم صلح. لا إله إلا الله، الرجل يسعى في تمكين الحوثي سواء علم بذلك أو لم يعلم. أقوالك هذه البائرة، شطحاتك هذه التي أنت عليها، هذه ما هي إلا مساعي لتمكين هذا المجرم في أرض اليمن، وهذا لا يجوز. الواجب عليك أنك إما أن تحذر أو تسكت، يفرج الله عنك، ونسأل الله السلامة. هذا يكفي إن شاء الله لهذا المدبر، وبوائقه كثيرة، كم سيتكلم الشخص؟ كل يوم يأتي ببائقة، صار حاله مثل الزنداني، يسكت فترة ثم يأتي بواحدة كبيرة. محمد الإمام الآن صار شبيها بعبد المجيد الزنداني في مثل هذه الأمور، فإنه يسكت دهرا ويتكلم هجرا والعياذ بالله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.